بتفريط. نعم نعم. لا اذا كان بتعجز فيه ما ليس له ميراث. نعم على كل حال ينظر، اذا ادعى الخطا وصار مخطئ فالصحيح انه يرث من تلاد ماله، يعني من قديم. لا ما لا لا عبرة، لانه احيانا المرور يضع على المعتدى عليه شيئا لئلا يحصل به مال. نعم. والنصف الاول يحتاج الى نقل، فهل تجوز الفرعه بتراضي منهما؟ كيف ما لا من شيء واحد. لا. الان هو الاخر سيوفر على نفسه مؤونه نقل. نعم. نصف البضاعه ما هو الحب هذا مشترك صار؟ هو حب كامل. ها؟ حب يعني مزرعه. طيب. انحصرت وجمع فيها البين. نعم. ونصفها موجود الان في السوق. إيه نعم. السوق. نعم. فهل لهما أن يقترعا على النصف هذا على النصف الذي في السوق حتى يوفر؟ لا لا لا ما يصير. ولو بالتراضي. لكن لا صار بالتراضي سهلة. يقول لا فهم خذ اللي بالسوق. تفضل. نعم. أي لأن الدية تلزمه هو. ولا يمكن أن يرثها من نفسه. نعم. إذا تردد في شيء واستخار فهل له أن يجري القرعة بعد استخارة؟ قرعة مع من؟ مع من؟ يعني يسمعك من أسمع البعض يعني يكتب أوراق نفسه. أي هذا من باب الاستقسام بالأزلام. وكيف تكون القرعة مشروعة؟ ما يستخير ثانية أو يستشير. يستخير أو يستشير. أما القرعة فهذه هي الاستهتام بالأزام التي نهى الله عنها. نعم. اي نعم نعم. لا ما يرث من الجيش نبل من الأغنياء. اي نعم. ها يعني معناه ان هذا الاخ ان هذا الذي اخطا سيرث من المقتول، فهل يجوز ان يدفع مما ورثه من المقتول لبقيه ورثه؟ هذا سؤالك. لا باس لانه ملكه. نعم. لا اختلف الصفة، وإذا اختلفت الصفة سيختلف الكم. المهم أعطيه الجيد مثل الرجل بالكمية سيكون أقل. إذن ما يجوز حتى أيضا ولو بدون قرعة. لا ما يجوز، لا بد أن يقسم، لأنه تمر بتمر ما يصير. لا بأس إذا قسم كل واحد على حدة. لا بأس. نعم. نعم. فائدة القرعة. إذا قال أنا أبي الأيمن يقول لا. أي بس عاند معاند. الصلاة القائمة حاج محمد الوسيلة والطويلة وحفظ المقام تسميع ها قراءة جديدة. طيب سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم حفظه الله تعالى: وضائف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت بمانع كسارق من غير ما